لو تقدر تنساني انسى وانا بيع الهوى، وابعد قد ما تقدر ابعد انا عندي الدواء. لو تقدر تنساني انسى وانا بيع الهوى، وابعد قد ما تقدر ابعد انا عندي الدواء. حبيبك ايامي نسيت احلامي، حبيبك ايامي نسيت احلامي. ابعد يا حبيبي وانسى يا حبيبي حيناديني تيجي وتلاقيني.